هذا المقطع من إلقاء نوح بن الطيب. الفصل السادس، البند الأول، بين الحياء والخجل. يعرف ابن القيم الحياء في كتابه مدارج السالكين بأنه بداية الاقتباس، خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق، نهاية الاقتباس، فهو رأس مكارم الأخلاق كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم. والحياء لا يأتي إلا بخير، فعنه صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وأما ما ذاع على الألسنة من أنه لا حياء في العلم أو في الحق، فالمقصود هو أنه ليس من الحياء التخاذل في أحدهما باسمه، فالذي يشكل عليه شيء ولا يسأل عنه لتحرجه من السؤال، نقول له إن تحرجك ليس من باب الحياء وإنما لعلل أخرى. ومما يوضح المسألة ما ورد في تمهيد أم سليم رضي الله عنها لما جاءت تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أمر متعلق بالغسل، بداية الاقتباس. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، نهاية الاقتباس، رواه البخاري، كتاب الغسل. وفي ذات الوقت لا ينفك الحياء عن العلم، من حيث إنه الأدب في طلب العلم، فمن أهل العلم معلمين أو متعلمين من لا يراعي مقام المقال وأدب الخطاب وحسن تخير الألفاظ والعبارات، ولا يلتفت لفن استعمال الكناية والتعريض والتلميح الخفي فيما يستقبح ذكره، ولا يضر بذلك فهمه وفقهه، على ما جرى عليه أسلوب القرآن الكريم والسنة النبوية. ففي الإشارة مثلا لما يكون بين الزوج وزوجته، ترد في القرآن الكريم ألفاظ منتقاة وصور رائقة تكني بالمعنى عن اللفظ المباشر، حيث يغني الأول عن الثاني: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سورة البقرة. الحياء إذن ليس مانعا من القوة في طلب العلم والسؤال والفهم، والقوة في ذات الوقت لا تعني الجرأة على المقام أو الوقاحة فيه، ولا تضاد تحري الأدب في ذلك. وأما المقصود في مقولتي: لا ينال العلم مستح ولا متكبر، فهو الحياء بالمعنى العرفي في عرف الناس، أي الخجل. من حيث المعنى اللغوي، فالخجل هو احمرار الوجه بطريقة لا إرادية عند الشعور بالحرج أو الارتباك أو الخزي أو الذنب، فهو شعور وارد عند كل أحد، لكن بدرجات متفاوتة من شخص لآخر، والأصل أن يكون محكوما بمواقف كذنب أو إحراج وليس السمة الغالبة. فإذا كان سمة غالبة في شخص ما صار طبعا، ومن هنا يقال شخصية خجولة وطبع خجول. والخجل ليس مذموما بالضرورة كطبع عام، إلا حين يشتط للدرجة التي تعيق صاحبها عن التواصل السوي والقيام بحقوق الغير وأخذ شؤون الحياة بقوة. ومنشأه وقتها في الغالب آفة نفسية في السياق الاجتماعي، كالشعور بعقدة النقص وأنه أضعف من الآخرين، غير قادر على التواصل المتكافئ معهم والتعبير عن رأيه ببساطة ولو بأدب ولو كان على حق، ولذلك يحاول تفادي الناس والتعاملات في الملأ. والخجل مذموم كذلك حين يمنع الإنسان أن يقدم على خير أو يدفعه للتقصير أو يعيقه عن السؤال والتفقه وطلب العلم. أما الحياء فلا يمنع من التفقه والسؤال واكتساب الفضائل وتحصيل الحقوق، بل هو دافع إليها كما تبين. وحتى لا يخلط الحياء بالخجل، فالخجول إذا أتيحت له الفرصة أن يفعل أمرا غير حميد دون أن يراه أحد لربما فعل دون مخافة من الله الذي يراه، أو إذا توجب عليه الإقدام على صواب لربما امتنع كذلك خشية الناس وكلامهم، كأن تخجل بنت من زجر متحرش بها في حين لا تستحي أن ترفع صوتها على والديها في المنزل. وإشكالية الخجول الكبرى أن قلبه يراقب الناس أولا ويقيم لهم اعتبارا فوق ما ينبغي، بينما الحيي قلبه مع رب الناس. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. صحيح الترغيب. حاشية لابن القيم في مدارج السالكين، فصل بعنوان تعريف الحياء وأقسامه، ذكر فيه 10 مراتب من مراتب الحياء لمن شاء الاستزادة. نهاية الحاشية. يقول مصطفى لطف المنفلوطي: بداية الاقتباس. أتدري ما هو الخلق عندي؟ هو شعور المرء أنه مسؤول أمام ضميره كما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا العفيف عفيفا حتى يعف في حالة الأمن كما يعف في حالة الخوف، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله كما يصدق في أقواله، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا المتواضع متواضعا حتى يكون رأيه في نفسه حقيقة أصدق من رأي الناس فيه. نهاية الاقتباس. مقترحات لمعالجة الطبع الخجول. إن أولى وأهم سبل علاج الطبع الخجول ألا تجعل رضا الناس غايتك. مرد الخجل كما سلف لعلة قلبية، وهو التفات قلبك للناس سواء برهبة نقدهم أو الرغبة في تقديرهم، وإن فيما سبق بيانه من أولويات في التخطيط والتحديد كفيل بتعريفك القبلة الحقيقية التي توجه لها همك واهتمامك، وفي ميزان الله تعالى الذي ستحاسب على أساسه لست مطالبا بإرضاء الناس، وإنما بالإحسان إليهم ما استطعت والتزام سبيل الخلق الأسمى ما أمكنك ذلك، فإن هنالك من لن يرضى عنك ولو فعلت كما قال الشاعر: لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه الدهر فرضا، لو قطعت البلاد طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا، لرأى ما فعلت غير كثير واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا. لذلك الزم باب الدعاء أن يصرف الله قلبك وهمك لرضاه وحده، وأن يجعل لك ودا في قلوب عباده الصالحين، ولا يعني ذلك أن نضرب بتقييم الآخرين لنا عرض الحائط وأن لا نفيد منه في تهذيب أنفسنا، بل إن خير ما يهديه إلينا الآخرون هو عيوبنا لنقومها ونصلحها قبل فوات الأوان، لكن المقصود أن تفرق بين الإفادة من نصيحة واتخاذها تجريحا يكسرك. ثم إن هنالك فئة معينة من الخواص المقربين ومخلصي النصح هم مرآتك، وهم من يعينك تقييمهم، في من عداهم فتعامل مع آرائهم بموضوعية، قلب الكلام على وجوهه، فما وجدت فيه من حق فاتبعه، وما وجدت من كيد وحقد فدع عنك ما تكره، وفي كلتا الحالتين امض قدما ولينتهي الأمر عند هذا الحد بكل بساطة. في تواصلك مع الآخرين. يقول عباس العقاد: بداية الاقتباس. العناد والثبات على الرأي نقيضان، فالعناد إصرار بغير سبب أو لسبب ظهر بطلانه، أما الإصرار فهو ثبات على رأي يؤمن به صاحبه ولم يظهر له ما يدعوه للتحول عنه. هناك أناس يجادلون لئلا يفهموا ولا يجادلون ليفهموا، وهؤلاء هم الذين يجادلون ليثبتوا أنهم فاهمون. نهاية الاقتباس. لذلك إذا اتخذت موافقة الآخرين قاعدة، فلا ريب أن مواقفك ستتناقض في كثير من الأحيان، فالسباحة مع التيار لا تعني أن كل أمواجه على نفس الشاكلة، والاختلاف لا يعني أن تكون مخالفا، بل أن تكون مختلفا، أي أن تكون أنت أنت، والرأي مهما كان مختلفا لا زال بالإمكان تقديمه بتهذيب وود، ولا يكن همك أن يقبلك الآخرون، بل اقبل أنت نفسك أولا، وقبول النفس يكون باستعدادك لنسبة أفكارك ومشاعرك إليك، واستخدام صيغة الأنا حيثما استخدم الآخرون صيغهم في غير تكبر ولا تعال، وإنما إحقاقا لحقك في أن يكون لك وجود كما يليق بمن كرمه الله بالوجود، فصوتك صوت من الأصوات، لماذا لا يستحق الإنصات إليه كالبقية؟ وإن الناس أبدا لم ولن تجمع على حب إنسان واحد، ومهما فعلت سيكون هنالك من لا تعجبه أو لا يحبك، وكما يقول الشافعي رحمه الله: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. واجعل من عادتك عند الحديث أن تستعمل جملا قصيرة واضحة بغير استطراد والتفاف حول القصد، وانظر في عيون مستمعيك بالتوالي ولا تثبت نظرك إلى الأرض، واعتمد نبرة هادئة معتدلة السرعة. كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلامه الترتيل والترسيل، وعن عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي من إيجازه ودقته. حاشية: الآداب الشرعية، محمد المقدسي. نهاية الحاشية. وتذكر أن لك إبداء الرأي وإن لم يؤخذ به، كما عليك الاستماع للآخر وإن خالفك، فلست مجبرا على موافقته، وليست العبرة بالسكوت أو الكلام بذاتهما، بل بمقصود كل، فلا تتكلم لأنه ينبغي أن تقول شيئا، بل لأن لديك شيئا تقوله، وهناك فرق بين الصمت خشية الكلام والصمت لعدم وجود ما يستحق القول أو يفيد إذا قيل. والقاعدة الذهبية هي النصيحة النبوية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري. وقد كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم إلا لحاجة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم. حاشية: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم. نهاية الحاشية. في حديثك مع نفسك احرص بينك وبين نفسك أن تستعمل جملا إيجابية توصف فيها خجلك بموضوعية، بحيث لا يتضخم الأمر في قرارة نفسك ويصير عيبا من عيوب الشخصية. فقل لنفسك مثلا: كل ما في الأمر أنني إنسان هادئ طبعا، أفضل رفقة نفسي، لكنني لا أمانع في التواصل مع الآخرين بكل بساطة ومودة. فكما أن من الناس من يولد محبا للأنس والمخالطة، هنالك من يولد محبا للعزلة والخصوصية، وفريق ثالث بين، وليس المطلوب من الكل أن يكونوا نجوما اجتماعيين، لكن المطلوب هو التواصل، أي القدرة على التعبير عن ذاتك وآرائك ومشاعرك أمام الآخرين، والتعاون والتراحم ما استطعت، وكف الأذى باليد واللسان. هذا كل ما في الأمر. تأمل هذا الحديث الشريف الذي يرسم منهجا للتواصل الاجتماعي حسب الاستطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه مسلم. يمسك أي يمتنع، فلا تعطي مخالطة الآخرين أقل أو أكثر مما تستحق، وأدنى الحدود المقبولة أن تعاملهم كما تحب أن تعامل وكيفما تحب أن تحاسب، ولتكن الأخلاق الحسنة عامة هي محل تطلعك، لأن بها قربك من مجلس الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. رواه الألباني. وليس في حسن الخلق ما يتطلب أكثر من المذكور أعلاه، وليس فيه ما يشترط رضا الناس عنك ولا ثناءهم الكامل والدائم، وإن تحصيل رضا الناس غاية لا تدرك، ومن باب أولى لا تطلب، وإنما ما تطلبه وتعتني به هو أن تكون خير ما يمكنك أن تكون، وتبتغي وجه الله ما استطعت، وتسأله التوفيق والسلامة، ثم لا تجزع على ما تكون عند الناس. في مواقف التحدث على الملأ: أن تكون خجولا لا يعني أنك لا تستطيع أن تقدم عرضا مبهرا، فالخجل يجعلك تتهيب الحديث على الملأ، لكن ذلك يكون في الغالب للأحاديث غير المعدة مسبقا. أما بعد الخطوات الموضحة تاليا في بند مهارات العرض والتقديم، ستجد أن الخجل انزوى ليحل محله التوتر الطبيعي المصاحب للأحداث الكبيرة والمهمة في حياتنا. وإذا كانت طبيعة عملك مما يتطلب الحديث على الملأ، فثق بأنها مسألة وقت قبل أن تعتاد الأمر فلا يرهبك، وتثق بقدراتك المخبوءة فلا تخجل. كن مقتنعا بأنك لست خجولا ولا متهيبا، فقط لا تحب الكلام كثيرا وسط الحشود، لكن إن طلب إليك ذلك فلم لا؟ حدث نفسك هكذا ببساطة وكن مقتنعا بذلك، وكل ما سواه هو مبالغة نفسية وحواجز وهمية بينك وبين إتقان هذه المهارة. ولو أنك تنفق 5 دقائق يوميا في تصوير نفسك بالفيديو أو كاميرا اللابتوب متحدثا عن خاطرة أو راويا لقصة ما، للمست تقدما ملحوظا في هذا المجال. ابحث على الانترنت عن قصة قصيرة ثم قم بتلخيصها شفاهة بأسلوبك، ذلك أن المرأة هو حقا عدو ما يجهل. فإن صرت معتادا على الإلقاء بصوت عال ألفت نفسك هذا المجال الجديد، خاصة بالنسبة للشخصيات الهادئة قليلة الكلام بالطبع، ولم يعد هنالك من سبب لتهيبه. ومهارة العرض والتقديم من المهارات التي قلما نتدرب عليها طوال سنين الدراسة، ثم يطلب إليك فجأة أن تتحول إلى خطيب على منبر، فلا عجب أن تكون هذه المهارة من أسباب القلق والتوتر، فلست بدعا في ذلك، وإنما يتفاوت الناس في درجات التوتر بحسب قوة الإعداد والتعود ليس إلا. وتجد تفصيل مراحل الإعداد لذلك في آخر هذا الفصل. سلم الوصول للقلب المخموم. قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه الألباني. فيما يلي إضاءات موجزة يرجى بعون الله وتوفيقه أن تكون مفاتيح تمهد لتلك الدرجة، ولعلها تبدو مثالية في بعضها، والحق أنها صعبة وتستلزم جهادا لا ينقطع، ولكنها ليست بمستعصية ولا مستحيلة، وإلا ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبهنا لها، وهو لا ينطق عن الهوى، فلا بد أنها يسيرة على من يسرها الله عليه، وإن قلب ابن آدم دائما في تقلب على كل حال، فأن يكون تقلبه في محاولة الارتقاء خير وأرجى ثوابا من أن يكون في الارتكاس، وإنما الموفق من صدق الله فصدقه وزكاه وبلغه. بين أخلاقك وأخلاقهم كما بين صلاتك وصلاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإنه منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري. إذا شئت تهذيب نفسك فخذها بالعزم في مكارم الأخلاق ما استطعت، أما مع الناس فاجتهد أن توطن نفسك ألا تتوقع منهم المثل ولا تنتظر منهم المقابل.